اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا اليوم هو اليوم 16 من شهر شوال عام 38 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن فضائل الوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا هو موضوع الدرس اليوم إن شاء الله. حقيقة أعتذر عن التأخير عن المواعيد، وحقيقة لم نتأخر بملكنا، إنما كانت المشكلة مشكلة البث، فنعتذر منكم حقيقة، ولعلنا إن شاء الله في الدروس القادمة نقدم الدرس عن الساعة 11 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، وتصبح الساعة 10 ليلا حتى نستفيد من الوقت. فإن شاء الله تبارك وتعالى النية أن نقدم الدرس ساعة عن موعده بحول الله تبارك وتعالى. طيب، قال الشيخ أبو الحسن المنوفي رحمه الله: وفضائله 11. طبعا هذه المسائل التي ذكرها الشيخ تقدمت معنا في أكثر من درس من الدروس التي نتدارسها، يعني تقدمت معنا في مختصر الأخطر، وتقدمت معنا في ابن عاشر، وتقدمت معنا في العشماوية، غير أن العلماء قد في هذه المتون قد يزيد بعضهم على بعض المسائل. يعني مثلا هناك مسائل ذكرها هنا لم تذكر لا في الأخضر ولا في ابن عاشر، وهناك مسائل ذكرها الجميع، حيث يعني حيث إن الأصل واحد، فالجميع يأخذون من أصل واحد من أصول المذهب التي اتفق عليها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. فلنذكر هذه الفضائل فضيلة فضيلة ونتحدث عن كل واحدة منها. قال رحمه الله: وفضائله 11. الأولى التسمية في ابتداء الوضوء بأن يقول بسم الله، وإذا نسي في ابتدائه ثم تذكر في أثنائه أتى بها. إذن هذه الفضيلة الأولى هي التسمية. أولا، ما هي الفضيلة؟ ما الفرق بين الفضيلة وبين السنة؟ علماؤنا رحمهم الله يفرقون بين الفضائل وبين السنن، فما طلب فعله طلبا مؤكدا وفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علانية يسمونه سنة، وأما ما طلب فعله من غير أن يعني يؤكد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله علانية دوما فيسمونه فضيلة ومندوبا وما إلى ذلك من الأسماء. وإن كان الأصوليون لا يفرقون بين هذه التسميات، فالفضيلة والسنة والمندوب هذه كلها أسماء، والمستحب هذه كلها أسماء لما يؤجر المسلم على فعله تدينا، وليس عليه شيء إن تركه، سواء عمدا سواء تركه عمدا أم لم يتركه عمدا. ف المستحب والفضيلة هو هذا تعريفه، لكن علماءنا رحمهم الله فرقوا هذا التفريق الذي ذكرته لكم ولا يكاد ينضبط حقيقة، غير أننا نحن نتدارس هذه الأمور كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا بهذه الطريقة حتى تنضبط المعلومات عندنا. ونحن إذا وجئنا نطبق هذه القاعدة على السواك مثلا سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله علانية وأمر به في أحاديث متواترة، فهذا لا يسمى فضيلة بهذا الاعتبار، يسمى سنة مؤكدة، لكنهم أدخلوه في الفضائل لأن السواك ليس من صلب الوضوء، والله تبارك وتعالى أعلم. عموما الفضيلة الأولى هي التسمية، يعني أن تقول بسم الله، وهل تضيف الرحمن الرحيم؟ الأرجح أنك لا تضيف وتقول بسم الله وتتوضأ، وإن كان الأصحاب رحمهم الله قد اختلفوا في هذا الأمر، منهم من قال تضيف الرحمن الرحيم، ومنهم من قال تقول بسم الله من غير إضافة الرحمن الرحيم. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بلا وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه الحاكم وغيره، وفي إسناده مقال. وإن كان بمجموع طرقه يكون حديثا حسنا كما نص على ذلك حافظ حجر وغيره من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، لكن أصحابنا رحمهم الله لما رأوا هذا الحديث ضعيف الطرق وإنما صحح بمجموعها، ورأوا أن أغلب الأحاديث التي ذكر فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها التسمية، قالوا إنه يعني من الفضائل وليس من السنن المؤكدة، بل ها أن يكون من الفرائض، لأن هذا الحديث يدل على أنه شرط لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن لهذه الأسباب التي ذكرت لكم قال العلماء رحمهم الله إنه من الفضائل لا من الواجبات. وقد رام الإمام ابن عبد السلام الهواري من كبار أصحابنا رحمه الله، رام أن يقول إن التسمية واجبة، قال الظاهر من هذا الحديث الوجوب، ظاهر من هذا الحديث الوجوب، غير أن الأصحاب رحمهم الله لم يقولوا بالوجوب لهذه الأسباب التي ذكرت لكم. ومما يدل على الاستحباب مطلقا ما رواه النسائي في المجتبى وهي السنن الصغرى، وبوب له باب التسمية على الوضوء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحدكم ماء؟ وكان في غزوة من الغزوات في سفر، فوضع يده في الماء، هذه من المعجزات، فوضع يده في الماء يعني في ذلك الماء القليل ويقول توضؤوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج بين أصابعه حتى توضأ عن آخرهم. قال ثابت فقلت لأنس كم تراهم، يعني كم كان أولئك القوم الذين كانوا معه؟ قال نحو من 70 رجلا كلهم توضؤوا من ذلك الماء، يعني من الماء الذي فار بين من أصابع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بسم الله فيه أمرهم بالوضوء وأنه ذكر التسمية في أول الوضوء، وهذا حديث هو الذي فيه ذكر التسمية، أما بقية الحديث ليس فيها ذكر التسمية، فلذلك قال الأصحاب رحمهم الله إنها مستحبة وليست بواجب. وفي هذا الحديث دليل على أن نقول بسم الله ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فيه دليل على أننا نقول بسم الله ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا مناقشات ذكرها العلماء رحمه الله، وذكروا بعض الأحاديث التي لا تصح في هذا الباب، من ذلك ما رواه البيهقي والدارقطني بأسانيد ضعيفة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فسمى الله عز وجل كان وضوءا، ومن لم يسم الله عز وجل لم يكن وضوءا. فهذا حديث حديث ضعيف ولو روي بطرق عديدة. قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب لمن نسي الوضوء أن يقول، لمن نسي التسمية أن يقول بسم الله عن أوله وعن آخره إن تذكر ذلك في وسط الوضوء، قياسا على التسمية عند الطعام. فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نسي أن يسمي الله سبحانه وتعالى عند الطعام أن يقول بسم الله عن أوله وعن آخره. فكذلك قال أصحابنا رحمهم الله: يسن أو يستحب للمتوضئ الذي نسي أن يسمي الله عند أول الوضوء أن يسمي الله سبحانه وتعالى إذا تذكر ذلك في وسط الوضوء. ثم قال رحمه الله: الثانية الدعاء بعد الفراغ منه بأن يقول وهو رافع طرفه إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، يعني هذا من الفضائل التي ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال وهو رافع طرفه إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو الحديث الذي قد صح من بين سائر الأحاديث التي فيها ذكر أذكار الوضوء. وأما الحديث الذي يذكرونه في الأذكار على كل عضو من أعضاء الوضوء فقد نص الإمام النووي وغيره من الأئمة على أنها أحاديث لا تصح، لا يصح في ذلك شيء. ولذلك سيأتي أنه من السنة أو من المستحب أو من المتوضئ أن لا يتكلم ولو بالذكر. إذن هذا الدعاء، يعني الدعاء الذي يقوله المرء عند الانتهاء من الوضوء، هو دعاء يقال بعد، يعني لا يقول داخل المرحاض، بل إذا خرج من المرحاض يقول هذا الدعاء، إذا خرج من المرحاض يقول هذا الدعاء. الثالثة قال: أن لا يتكلم في وضوئه. أن لا يتكلم في وضوئه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أن رجلا سلم عليه ويتوضأ فلم يجبه، لم يرد عليه السلام حتى توضأ، وأخبره أنه لم يرد عليه السلام لأنه لم يكن متوضئا. وأيضا ثبت أن رجلا سلم عليه وهو اللهم صل على سيدنا محمد الصحابي الجليل دريد ابن الصم، لا ليس دريد، لا المهم يعني ذهب اسمه عني، ثبت أنه كما في الصحيح أنه سلم عليه فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجدار وتيمم ثم رد عليه السلام، فلم يشأ أن يرد عليه السلام وهو على غير وضوء. فلذلك إذا رأيت شخصا يتوضأ فلا تسلم عليه حتى ينتهي من وضوئه. قال العلماء رحمهم الله: ولا يستحب الكلام ولو بذكر الله سبحانه وتعالى، نظرا لأن المتوضئ مشغول بما هو فيه من رفع الحدث عن نفسه، فلا معنى لأن يذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك لأن الحديث الذي ورد في ذكر الله على كل عضو من أعضاء الوضوء حديث لا يصح، كما نص على ذلك الإمام النووي في الروضة، ونص على ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله في بعض كتبه. فلذلك قال العلماء لا يستحب للمرء أن يتحدث وهو يتوضأ ولو بذكر الله تبارك وتعالى. الفضيلة الرابعة قلة الماء بلا حد كالغسل مع إحكامهما بكسر الهمزة. نعم، يستحب للمتوضئ أن يقتصد في الماء، وتقليل الماء إن كان من الفضائل، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ورويت أحاديث حقيقة في إسنادها كلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل وهو يتوضأ من نهر، فقال له فنهاه عن الإسراف في الوضوء، فقال يا رسول الله أفي هذا إسراف أيضا؟ قال ولو كنت على نهر جار. هذا حديث في إسنادي كلام، هذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الثابت من هديه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم هو الاقتصاد في الوضوء وفي الغسل. حتى قال بعض السلف رحمهم الله إن من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء، ولذلك استقر في هدي السلف رحمهم الله أنهم كانوا يذمون الغلو في الماء وترك الاقتصاد فيه وكثرة استخدامه، ما كله كانوا يعدونه من المبالغة والغلو بل ومن جهل صاحبه. وهنا مسألة، وهو أن المرأة مطالب بالاقتصاد بالماء حتى ولو كان الماء كثيرا كالبحر وكبرك المياه وما إلى ذلك. فما السبب في ذلك؟ سبحان الله، نبه الشيخ العدوي رحمه الله لفوائد عديدة. قال إن الإسراف في الماء ولو كان الماء كثيرا منهي عنه لأمور. الأمر الأول أن المتوضئ قد يتكل على الماء كثرة الماء فيغفل عن فريضة الدلك. الأمر الثاني أن الذي يسرف في الماء قد يطيل في الوضوء فتفوته صلاة الجماعة ويفوته الخير. الأمر الثالث أن الذي يطيل في يعني يكثر من الماء قد يضر بغيره، يعني قد يأخذ نصيب غيره من الماء ثم لا يترك له شيئا. وهذا يحدث، كثير من الناس مثلا يبالغ في الغسل بالماء الساخن فإذا جاء من بعده لم يجد ماء ساخن، هو قال في الوضوء والاغتسال. إذن الوضوء الإنسان مطالب فيه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، تعرفون بالمد مقدار صغير، وما ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به وضوءا محكما. والصاع، كم هو الصاع؟ شيء صغير أيضا، ومع ذلك كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم وكان كثير الشعر. فالناس اليوم يعني خالفوا السنة في هذه الأمور كلها. العلماء رحمهم الله فرقوا بين الاغتسال تعبدا والاغتسال تنظفا، فرأوا الاغتسال تنظفا، لم يجعلوا هذه الأحكام عامة في الاغتسال للتنظف أو للتبرد أو ما إلى ذلك، ولكن خصوها بالاغتسال للتعبد. واضح يا إخواني؟ نعم. ثم قال رحمه الله الرابعة أيوة هنا يقول ما إحكامهما، يعني ما إحكام الغسل والوضوء، ما إحكام الغسل والوضوء، بمعنى أنك مطالب إذا قللت من الماء أن تحكم غسل العضو، ليس معنى ذلك أن تغسله غسلا غير مكتمل، بالعكس. وأن تتخيل إذا كان لديك ماء قليل فإنك تحسن الدلك لأنه قليل فتحب أن تستوفي، وذلك هو المطلوب. إذن هو المطلوب. أما إذا فرطت في هذا الأمر فإنك لا تحسن الدلك، وبذلك تفوتك هذه السنة، بل هذا الفرض، يفوتك هذا الفرض. نعم. طيب الخامسة السواك، السواك بعود رطب أو يابس، والأخضر أفضل لغير الصائم، فإن لم يجد عودا فبأصبعه أو بشيء خشن، ويستاك باليمنى ويكون قبل الوضوء ويتمضمض بعده، وإذا بعد ما بين الوضوء والصلاة استاك، وإذا حضرت صلاة أخرى وهو على طهارة استاك للثانية. طيب هذا السواك من السنن الحقيقة التي ورد فيها أحاديث أكيدة، لذلك لو قلنا إن السواك من الناحية الفقهية المحضة سنة مؤكدة للمتوضئ وللمصلي فلم نبعد، إن كان أصحابه قد أدخلوه في الفضائل، لكن الحقيقة أنه سنة مؤكدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد، يعني أن تسقط أسناني المقدمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه كثيرا بالسواك، وكان صلى الله عليه وسلم كثير الاستياك. قد وردت أحاديث عديدة ونص العلماء على أن السواك يستحب في مواطن أكثر من غيرها. هنا الشيخ رحمه الله قال الخامس السواك بعود رطب، يعني العود الأراك، عود الأراك وهو أفضلها، وعود الأراك أفضلها على الإطلاق حتى إنه أفضل من فرشاة الأسنان. لما؟ لأن فرشاة الأسنان وإن كانت تنفع الإنسان في تطيب رائحة فمه وما إلى ذلك، إلا أن قد لا تزيل القلح وهو الصفار الذي في الأسنان. أما عود الأراك فإن من أدمن استخدامه فإن أسنانه تصبح بيضاء نقية، كما أن في عود الأراك من الإفرازات وما إلى ذلك ما ينفع الأسنان وينفع المعدة والبطن، كما نص على ذلك العلماء في هذا الشأن، ولذلك استخلصوا معجون أسنان من عود الأراك نظرا لأن فيه مواد هامة تنفع الإنسان في أسنانه وفي صحته. فإن لم يكن عود أراك فما عود الأراك دائما يصحبك لا يفارقك، تضعه في جيبك وتغسله وتقطعه كلما استخدمته، فها هو ذا معك أينما حللت وارتحلت، بخلاف معجون الأسنان والفرشات فإن الإنسان قد يستثقل حملها معه فلا يستخدمها. طبعا هذا الأمر هو مستحب لغير الصائم، يعني العود الطري إذا تحلل وابتلعه الإنسان الصائم فإنه يفطر، ولذلك كرهوه للصائم، بل قد حرموا بعض الأنواع مخافة عليه، وذلك نص العلماء المعاصرون على تحريم بلع على النهي أو المنع من استخدام معجون الأسنان للصائم، لأنه يتحلل فيبتلع الإنسان، لكن يمكن أن يستخدم الفرشات من غير المعجون، أو يستخدم عودا جافا، عود أراك جافا فإنه لا يتحلل منه إلا بعض الفتات فيبصق ذلك تلك الأطراف. قال فإن لم يجد عودا فبأصبعه الخشن أو بشيء خشن يأخذه ويزيل القلح الذي في أسنانه، أو بأصبعه قالوا ويستحب خلافا لمن قال إنه من باب إزالة الدرن، قالوا إزالة الدرن تكون باليد اليسرى، هذا قد قاله بعض الحنابلة. أما أصحابنا فيختارون السواك باليمين على أساس أنها فضيلة مستحبة، فالإنسان يستاك بيمناه تسننا ولم يعد ذلك من إزالة الأدران. واضح إخواني؟ قال ويكون قبل الوضوء ويتمضمض بعده حتى يزيل ما في فيه من الأذى، وإن بعد بين وضوء الصلاة استاك أيضا حتى يكون الوضوء أو حتى يكون الاستواك للصلاة أيضا. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الإمام أحمد في المسند، ورواه النسائي في سننه، وصححه ابن خزيمة وغيره من العلماء. وقد ورد حديث مع كل وضوء وعند كل صلاة، الروايات فيها عند الصلاة وفيها عند الوضوء، وهذه الحديث تدل على شدة أهمية السواك وأنه من السنن المؤكدة. ولذلك استظهر الإمام ابن عرفة وهو أحد كبار أئمة المذهب، كان في تونس في القرن الثامن، استظهر الإمام وله مختصر كبير، ما أدري لماذا سموه مختصرا، هو كتاب ضخم يعني يفوق 10 مجلدات ويسموه مختصر ابن عرفة. وابن عرفة رحمه الله قال إن الأخذ بالسواك بعد الوضوء أو مع الوضوء سنة وليس بفضيلة فقط. وهذا الذي قاله ابن عرفة رحمه الله يعني كلام وجيه، وهو الذي يوافق النصوص والقواعد التي قررها علماؤنا رحمهم الله. واضح إخواني؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لجعلته فرضا، لولا أن أشق على أمتي لجعلته فرضا، يدل على شدة أهمية الاستياك، وأنه مما يجعل الإنسان طاهر الفم نظيفه، والإسلام يأمر بالنظافة لا في قال الله سبحانه وتعالى والرجز فهجر والرجز فهجر قراءتك، فأمر بهجر الأشياء القبيحة، وقال وثيابك فطهر، فأمر بالطهارة الثياب، وذلك يدل على الطهارة الظاهر والباطن. قال وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارة استاك للثانية، وذلك لشدة أهمية. وذلك نص العلماء رحمهم الله على أن السواك مطلوب في عدة أحوال، منها إذا قام من النوم، ومنها إذا تحدث كثيرا ولو بذكر الله، ومنها إذا جاء يتوضأ، ومنها إذا جاء يصلي، ومنها إذا تغيرت رائحة الفم مطلقا. ولذلك قال العلماء قد تعتل السواك الأحكام الخمسة أو الأربعة على الأقل، تارة يكون مندوبا إليه مطلوبا، وتارة يكون واجبا، وذلك إذا أكل شيئا قبيحا وأراد أن يصلي الجمعة فوجب عليه أن يطهر فاه فيكون عندئذ واجبا، وتارة يكون مكروها كأن يغرر بصيامه، وتارة يكون حراما إذا استاك بأمر يودي بصيامه. قال ولا يتصور أن يكون جائزا مستوي الطرفين، لأنه أقل أحواله استحباب، فإذا لا يتصور أن يكون جائزا مستوي الطرفين في هذا الأمر. واضح إخواني؟ نعم نعم. الفضيلة السادسة أن يتوضأ في مكان طاهر، الفضيلة السادسة أن يتوضأ في مكان طاهر، ويعبر عنها بعض العلماء بالبقعة الطاهرة. وفقه المسألة، فقه هذه المسألة أن كل مكان أعد للنجاسات كالمزابل والمراحيض وما إلى ذلك سواء كان نجسا أم جديدا لم يستعمل بعد فيكره الوضوء فيه للأسباب التالية. أولا لأنه إن كان نجسا فلعل رشاش الوضوء وتطايره يرجع على المتوضئ فينجسه، وهذا يجعله يتوسوس، بل يجعله متنجسا حقيقة، يجعله متنجسا. ثانيا أن المراحيض وأمثالها أماكن محتضرة يعني تحضرها الشياطين، فلذلك تسبب الوساوس لأصحابها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء في مستحبه فإن عامة الوسواس منه، لا يبولن أحدكم، وهذا رواه عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين. ثالثا لأن النفوس تعاف الأماكن النجسة وإن كانت نقية طاهرة، يعني معنى أنه إن دخلت إلى حمام للتو قد أنشئ وقلنا لك سنشرب كاس شاي في الحمام، يعني أنت تعاف هذا الأمر لأنه أصلا أنشئ لغير هذا الأمر. وكذلك الحذاء لو خرج من محل صناعته ولا زال جديدا لم يلبس لا تستحمل أن يوضع بجوارك فوق الطاولة لأنه أصلا أعد ليلبس في الرجل ويمشى به، فلذلك الإنسان من طبيعته أنه يعاف هذه الأمور. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لا يجوز وضع الحذاء بجوار المصحف وإن كان حذاء جديدا لم يستعمل بعد، لما؟ لهذا الأمر الذي ذكرت لكم، هذا إكراما للمصحف، هذا الفعل من إكرام المصحف ورفع شأنه ومكانته، لذلك لا يوضع أيضا أمام الكتب العربية ولا الكتب التي فيها كلام الله وكلام رسوله وكلام علماء الإسلام. واضح إخواني؟ السابعة أن يكون الإناء عن يمينه إن كان مفتوحا. نعم هذا تيامن الإناء يعني ليس له دليل خاص به إنما هو من باب تيسير الوضوء، فإذا كان الإناء مفتوحا فإن المرء يأخذ بيمينه ويصب على يساره، أما إن كان كالبراد أو ما إلى ذلك مما لا يمكنك أن تغترب بل تصب منه فإن الأفضل أن يكون على يسارك حتى تصب منه على يمينك وتتوضأ. إذن مسألة تقنية ترجع إلى تيسير الوضوء، تيامن الإناء هذا مسألة تقنية ترجع إلى تيسير الوضوء. اليوم عندنا هذه الصنابير المائية أنت لا تضع لا يمين ولا يسار، إنما تأخذ منها مباشرة وهي أمامك، تأخذ من يمينك وهكذا وتضع على يسارك. التاسع أن يبدأ بمقدم الرأس. نعم التاسع الفضيلة التاسعة أن يبدأ من مقدم الرأس. الثامن قلته الثامن أن يقدم غسل الميامن على الميسر، صح أيوة يقدم بدء اليمين على اليسار. قال العلماء وهذا ليس خاصا، هذا في كل أمور حياتك تقدم اليمين على اليسار إلا في الأمور المستقذرة والمستقبحة فإنك تقدم اليسار على اليمين. إذن البدء بغسل الأعضاء من اليمين ثم اليسار هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة. فعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في تناوله وترجله وطهوره وشأنه كله. والحديث في الصحيح في البخاري. فلذلك يستحب الإنسان أن يبدأ بالميامن ثم الميسر، وإنما قلنا بأنه مستحب وليس بواجب لما ورد في الأثر عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا ما نبالي أبدأنا بأيماننا أم بشمالنا. و حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أصح من هذا الحديث، حديث كان يعجبه التيمم في كل شيء أصح، لكن يعني هو يدل على استمرارية هذا الفعل. وما ورد عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما يدل على أنه ليس بواجب بل هو مستحب. نعم، هذا الذي قاله أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى. التاسعة أن يبدأ بمقدم الرأس، يعني أنه يبدأ مسح الرأس من الأمام ثم يرجع إلى الوراء ثم يرجع ثانية. فإن بدأ بالمؤخر أساء، قال العلماء ينصح ويعلم ويبين له، لكن وضوءه صحيح في الأخير، يعني الفعل الذي فعله ليس لا يؤثر على وضوئه، لا يؤثر على وضوئه، فقد ثبت هذا في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله، حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم مسح رأسه بيدي فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسي حتى ذهب إلى قفاه. هذا من المستحبات التي نص عليها علماؤنا رحمه الله. بل قال العلماء رحمه الله ليس البدء بمقدم الأعضاء خاصا بالرأس، بل هو مطلوب في الأعضاء كلها. فيبدأ المتوضئ بصب الماء أعلى الجبهة الوجه، ويبدأ بصب الماء على رؤوس الأصابع في غسل اليدين والرجلين. قالوا من خالف ذلك فبدأ بأسفل الأعضاء يقبح فعله أو يقبح فعله إن كان عالما لمخالفة ما جاء في السنة، وإن كان جاهلا علم ووضح له وبين له هذا الأمر. هكذا نص العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد بيّنت لكم في المجلس الماضي صفة مسح الرأس، بأن الإنسان يشبك بين، يعني يغسل، يعني يضع يديه في الماء ثم يأخذ هكذا يشبك بين اليمنى واليسرى ثم يذهب من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يرجع ثانية إلى مقدم رأسه. هكذا ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروي ذلك في أحاديث عديدة من صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الفضيلة العاشرة أن يرتب المسنون مع المسنون كالمضمضة والاستنشاق. ونعم، يعني حقيقة معنى هذه أن يرتب الوضوء، يعني هو مطالب بأن يرتب أعضاء الوضوء بالترتيب المعروف. نحن قلنا إن ترتيب الفرائض مع الفرائض من السنن يعني من السنن المؤكدة في الوضوء. أما ترتيب المسنون مع الفرائض مع المسنون نفسه بالترتيب المعهود فهذا من المستحب، يعني معنى أنه لو خالف ذلك فغسل وجهه ثم مضمض واستنشق لكان قد خالف المستحب، لكن وضوءه صحيح، وضوءه صحيح ولا يطالب بشيء، يعني لا يطالب أن يرجع ثانية. والأمر في هذا كما نص العلماء أنه لا يرجع من فريضة إلى سنة، كذا يقول العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الأمر أخف من ترتيب أعضاء الوضوء. طيب، المستحب الأخير وهو غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، وهو الذي عبر عنه الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله والشفع والتثليث في مغسولنا، والشفع والتثليث في مغسولنا. إذن تكرار، يقول رحمه الله الحادية عشرة أن يكرر المغسول ثلاثا بخلاف الممسوح وهو الرأس والأذنان، فإنه لا يستحب تكرار مسحه، لا يستحب تكرار مسحه، لأن الممسوح مبناه على التخفيف، وأما المغسول فمبناه على تعميم العضو وغسله كاملا، فلذلك استحب فيه التثليث أو التثنية، يعني يصل مرة مرة، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، أما زيادته على ذلك فإنها مكروهة وقد تصل إلى حد المنع يعني التحريم. فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليل إبراهيم عليه السلام. هذا حديث رواه ابن ماجه سند ضعيف، لكن يشهد له حديث أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ واحدة واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنين فلو كفلان من الأجر، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوء وضوء الأنبياء قبلي، وهو أيضا رواه ابن ماجه بسند لا بأس به، وثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال إن وضوءه هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ابن عباس رضي الله عنه قال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال إن وضوءه هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لعلهم يبلغون ستة من الصحابة كلهم نصوا على النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، كما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وتوضأ مرتين مرتين كما عند البخاري في صحيحه. هذا كله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن العلماء رحمه الله كرهوا للعامي أن يتوضأ مرة مرة. لما؟ يعني العامي لا يتقن الوضوء فقد لا يكمل غسل العضو الواحد، فإذا غسله ثلاثا استكمل غسل العضو. قالوا إن هذا للعالم مقبول، وأما العامي فلا يكاد يتقن وضوءه، فلذلك نقول لو توضأ ثلاثا ثلاثا. طيب، هذا ما يتعلق بالوضوء بغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا لما يغسل، أما الممسوح كما ذكرت يمسح مرة واحدة ولا يزاد على ذلك. ثم قال تنبيه، الزيادة على الثلاثة غير مشروعة، واختلف هل تكره أو تمنع، قولان مشهوران. قال العلماء رحمه الله تكره إذا شك، مثلا شك هل توضأ ثلاثا أم أربعا، لا اكتفي بما فعلت، لأن الزيادة ستكون لأنك تكون بين أن تزيد بين أن تأتي بمستحب، فالأولى أن تترك ذلك. أما إن تيقنت أنك توضأت ثلاثا ثلاثا فالزيادة مجرد غلو وإسراف، وهو أمر منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة على المشروع في الوضوء صلى الله عليه وسلم، فلذلك جاء النهي عن ذلك. نعم. ولا يستحب إطالة الغرة وهي الزيادة على ما وجب غسله في الوجه واليدين مع المرفقين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت لو رأينا إخواننا، فقالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدكم ولم أرهم بعد. قيل يا رسول الله كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء. قال العلماء ليس معنى هذا أن يبالغ حتى يصل إلى ما فوق الأعضاء التي يستحب له التي تجب عليه، إنما معناه أن يتقن ويحكم غسل الأعضاء إلى المرفقين وإلى الكعبين، وهذا هو. أما الإضافة إلى ذلك فغير مطلوب. طيب، فإن قيل هل ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتوضأ يغسل يديه حتى يشرع في العضد ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق ثم يقول هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول له إذا وصلت إلى يعني أنت إذا غسلت المرفقين وغسلت الكعبين ستشرع في العضد وستشرع في الساق، يعني هذا لا يعني أن توضأ إلى الآباط كما ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يتوضؤون إلى الآباط، هذا يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنه، فلذلك لم يكن مشروعا وإن كان قد فعله بعض السلف رحمهم الله. قال ولا مسح الرقبة لأن هذا من الغلو، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرقبة، فلذلك كان نوعا من الغلو والبدعة في الدين. ولا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي له بالمنديل فرده، ومجرد الرد لا يدل على النهي على المنع، إنما يدل قد يدل على استحباب ترك المسح، وقد يكون ذلك لأجل التبرد، أراد أن يتبرد خاصة في جو الحجاز الحار والساخن، قد يدل على هذا. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قبل المنديل أيضا، إذن الأمر واسع، إن شاء قبل المنديل وإن شاء رده، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.